كثيف مشوار البر يا فرحي وعيف مشوار البر يا فرحي وعيف مشوار البر يا فرح وعيف مشوار البر سر فرحنا. اوعى تخلي الخطيه تحجز الفرحه عنك. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط،